أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الشيخ السبحاني صفحة 246. ثم إن صاحب مشايخ الثقات جعل ثابت الضعف منهم خمسة. انتهينا بالأمس الحمد لله عز وجل من الإشكالات الأربعة التي أشكلها السيد الخوري رحمه الله في معجم رجال الحديث، ولازلنا نتكلم في البحث السابع والأخير من مشايخ ابن أبي عمر. هذا هو البحث النهائي في خصوص مشايخ ابن أبي عمر. الإشكال الرابع للسيد الخوري كان مفاده أن هناك من هو مسلم الضعف وقد روى عنه ابن أبي عمير. السيد الخوي ذكر أربعة، وقد الشيخ السبحاني أثبت أن هؤلاء الأربعة إما أنهم ليسوا بضعاف، وإما أنهم ليسوا بشيوخ لابن أبي عمير، وبالتالي الخلاصة والنتيجة لا يتم النقض بهؤلاء الأربعة: علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ضبيان وعلي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صاحب مشايخ الثقات الشيخ ميرزا غلام ربع عرفانيان. الشيخ العرفانيان قال إن ابن أبي عمير روى عن خمسة من مسلمي الضعف، وهم الحسين بن أحمد المنقري وعلي بن حديد ويونس بن ضبيان وأبو البختري وهب بن وهب وعمر بن جميع. يقول هؤلاء مسلم الضعف. أما الثلاثة الأول المنقري وابن حديد وابن ضبيان تكلمنا عنهما عند التعرض لإشكالات السيد الخوي رحمه الله، وقلنا إن الإشكال بهم ليس بتام بناء على نظر الشيخ السبحاني، وإن كنا قد ناقشنا في البعض كالمنقري. بالتالي يبقى اثنان وهما أبو البختري وهب بن وهب وعمر بن جميع، هذان نتكلم عنهما، والشيخ السبحاني أيضا يدفع الإشكال عنهما، والصحيح أن الإشكال عنهما لا يندفع. ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ السبحاني عن السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف. السيد الإمام أيضا نقض بخمسة، جاء بخمسة أشخاص قال هم من مسلمي الضعف، وهم يونس بن ضبيان وعلي بن أبي حمزة وعلي بن حديد وأبي جميلة وعبد الله بن قاسم الحضرمي. ومن الواضح أننا قد تكلمنا عن يونس بن ضبيان وعلي بن أبي حمزة وعلي بن حديد عند التفرق الإشكالات السيد الخوري. يبقى الكلام في أبي جميلة وعبد الله بن قاسم الحضرمي، والشيخ السبحاني أيضا يدفع عنهما الإشكالات، وفي الدفع إشكال. على كل حال نتطرق إلى هذه المباحث بشكل مفصل وسريع. الآن نتكلم فعلا عن من ذكرهم صاحب مشايخ الثقات. ذكر خمسة، ثلاثة قد تفرقنا إليهم، بقي اثنان وهم وهب بن وهب وعمر بن جميع. أولا وهب بن وهب، هذا عامي. النجاشي. طبعا النجاشي ضعف وهب بن وهب، واضح. وابن ابي عمير لا يروي عن وهب بن وهب الا روايه واحده، روايه واحده فقط في الكتب الاربعه. فالان نقرا تضعيف الشيخ النجاشي ونقرا الروايه التي نستند اليها في كون وهب بن وهب شيخ لابن ابي عمير، ثم نذكر مناقشتين للشيخ السبحاني ونردهما. قال الشيخ السبحاني صفحة 246: ثم إن صاحب مشايخ الثقة جعل ثابت الضعف منهم يعني من مشايخ ابن أبي عمير خمسة، وهم الحسين بن أحمد المنقري، علي بن حديد، يونس بن ضبيان أبو الوختلي، وهب بن وهب، عمر بن جميع. ما الفارق بين عمر وعمر في الإملاء؟ إذا وضعت الواو فهي عامر، إن حذفت الواو فهو عمر. وبعد أن عرفت حقيقة الحال في الثلاثة الأول، ما هو حقيقة الحال بنظر الشيخ سبحانه؟ أن النقض بالثلاثة الأول لحسين بن أحمد المنقر وعلي بن حديد يونس بن ضبيان ليس لتعام على رأي الشيخ سبحانه. فهلما معي يعني فتعالى معي نبحث في الأخيرين منهم، من الخمسة، من هم الأخيران؟ وهب بن وهب وعمر بن جميع. ألف أبو البختري وهب بن وهب العامي من العامة. قال النجاشي: وهب بن وهب أبو البختري روى عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ العبارة، وكان كذابا. هذه العبارة تهمنا في مناقشة الشيخ سبحانه. وكان كذابا. من هو الكذاب؟ وهب بن وهب. وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، يعني واضح أن يظهر منها الكذب مع الرشيد. قال سعد: تزوج أبو عبد الله عليه السلام، الرشيد هارون الرشيد معروفة، تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه، يعني أم وهب بن وهب، له كتاب، هذا وهب بن وهب يرويه جماعة. ثم ذكر سنده إليه، يعني ذكر الشيخ النجاشي سنده إلى كتاب وهب ابن وهب. شاهدنا التضعيف، وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. زين، وليس لابن أبي عمر في الكتب الآن. إذن الآن في كل هذه المباحث يا أخو لابد أن تثبت شيئين: إن الشخص ضعيف وأنه شيخ لابن أبي عمر. الآن بنقلنا لكلام النجاشي ثبتنا الضعف، يبقى نثبت انه شيخ لابن ابي عمير حتى يتم النقل. الان نريد نثبت انه شيخ وليس لابن ابي عمير في الكتب الاربعه روايه عنه وهب بن وهب الا ما ورد في صلاه الاستسقاء. معروفه بعض صلاه الاستسقاء، الصلاه لطلب السقيا، يعني الصلاه لطلب نزول الغيث. ورواها هذه الروايه الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن ابي عمر. شاهدنا عن ابن ابي عمر عن ابي البختري، بعد ابو البختري شيخ لابن ابي عمر، عن ابي عبد الله عليه السلام، عن ابي، عن علي عليه السلام انه قال: مضت السنه، يعني جرت السنه، مضت يعني جرت السنه، إنه لا يستسقى إلا بالبراري، مو يستسقي، لا يستسقى إلا بالبراري، يعني تصلى صلاة الاستسقاء في البار مو في البيوت والحواضر، حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة. مكة له المسجد الحرام، هناك يستسقى في المسجد، وإما غيره في البراري. واضح. لاحظ مضمون الرواية وين؟ صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء واجبة مستحبة؟ مستحبة وليست بواجبة. واضح ولا؟ التفتوا إلى هذه النقطة. أقول يعني الشيخ السبحاني: يمكن التخلص عن النقض بوجهين كل منهما ليس بتام. الوجه الأول يقول: هذا وهب ابن الوهاب أبو البختري صحيح هو كذاب، لكن ابن ابي عمير متى تحمل عنه الروايه واخذ منه الروايه؟ حينما كان صالحا، حينما كان صادقا. بعد ذلك هذا وهب بن وهاب أصبح من الكذابين. وبالتالي حينما يروي ابن أبي عمير عن وهب بن وهاب لا تلتقط القاعدة، لأنه جرى على مسلكه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وقت تحمل الرواية. واضح ولا؟ والعصمة لأهلها قد يمرق الإنسان ويخرج من الدين فيما بعد. واضح. إذا يمكن دفع هذا النقد بأن ابن أبي عمير روى عن وهب ابن وهاب أيام صلاحه أيام صدقه، وبالتالي لا تنتقض القاعدة. أقول ظاهر كلام النجاشي حينما قال وكان كذابا، ما يبين انه الى فترتين زمنيتين، مثل ما البطائني انه ما قبل الوقف وما بعد الوقف، وان البطائني كان من وكلاء الامام الكاظم وكان صالحا، فلما استشهد الامام الكاظم وقف الى اخره. واضح ولا؟ وهب ابن وهاب من خلال كلام النجاشي لا يوجد ما يدل على انه كان صالحا ثم اصبح من الكذابين. قال وكان كاذبا، له احاديث في الكذب مع الرشيد. فإذن هذا الحمد خلاف ظاهر، خلاف ظاهر كلام النجاشي. هذه المناقشة الاولى، هذا اولا. وثانيا لو سلمنا ان وهب ابن وهب كانت له فترتان زمنيتان، فترة صادق وفترة كاذب، كما يحتمل ان ابن ابي عمير روى هذه الرواية ايام صدق وهب ابن وهب، يحتمل انه قد رواها ايام كذب وهب ابن وهب. وإذا قلت لا هو التزم أنه لا يروي إلا عن ثقة، نقول هذه مصادرة، هذا أول الكلام، هذه الدعوة. الآن أنت تستدل بالدعوة وتجعلها دليل. إحنا الآن نريد نثبت أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، تستدل لنا بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك هو روى عن وهب ابن وهب أيام ماذا؟ أيام صلاحي إلى أيام كذبه. هذه أشبه بالمصادرة. والله إذن الوجه الأول ليس بدأ. الوجه الثاني أبو البختري وهب ابن وهب كان من العامة، كان عامية. والتفتوا جيدا، حينما نقول المشايخ الثلاثة التزموا أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، في أي باب؟ في خصوص باب العقائد والأحكام الإلزامية من وجوب حرمة، في الأمور الحساسة اللي يرتكز عليها ثقل المذهب، ثقل المذهب يرتكز على العقائد وعلى الأحكام الإلزامية. وأما الأحكام الترخيصية غير الإلزامية كالمستحبات والمكروهات، واضح ولا؟ مو بالضرورة يلتزمون أن لا يرون إلا عن ثقها. وهنا في الرواية ابن أبي عمير يروي عن وهب ابن وهب ماذا؟ صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من المستحبات، فهي من الأحكام الترخيصية غير الإلزامية، وليس بالضرورة أن يلتزم ابن أبي عمير ماذا؟ أن لا يروي إلا عن ثقة. نعم ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان لا يروون إلا عن ثقة في العقائد والأحكام الإلزامية، الأحكام الشرعية الإلزامية. أما الأحكام الشرعية الترخيصية من استحباب وكراهة مو بالضرورة يلتزمون، خصوصا إذا نظرنا إلى أنه في الزمن القديم أغلب فقهانا كان مبناهم التسامح في أدلة السنن، يتساهلون في أدلة السنن، يثبتون الاستحباب حتى بالرواية الضعيفة. واضح. والجواب هذا الاستظهار خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في العدة، عبارة الشيخ الطوسي مطلقة تشمل العقائد وتشمل الأحكام التأسيسية والأحكام الإلزامية على قدم سواء. يقول: ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمر كذا كذا وغيره من الثقات وبين مسانيد غيرهم. لا تقل سوت الطائفة بين ما يرويه في خصوص العقائد وفي خصوص الأحكام الإلزامية. واضح واضح. وبالتالي نتمسك بهذا الإطلاق اللفظي، اللفظ ينعقد له إطلاق. فإذا ما ذكره الشيخ السبحاني من الأمرين ليس بكام. واضح. بالتالي يثبت الناقد، يثبت الناقد بوهذا النوحات، ونقع في حيث وبيس، ونقع في مشكلة. نقرأ هذا المقدار. أقول تفضلوا. لا يا مولانا، الآن بشكل ظاهري نعم تنتقض هذه القاعدة، تكون غير تامة، لكن إن شاء الله أيضا في خاتمة البحث حتى لو سلمنا أن بعضهم كذا، هناك محاولة عامة. مثلا هناك محاولة لشهيد العصر على الله مقامه الشريف الشهيد الصدر من باب حساب القرائن وتراكم القرائن الاحتمالية، حتى لو وجدنا شخص أو شخصين ثلاثة ضعفاء، لكن هذين من بين 400-4000 شخص يروى عنهم ابن أبي عمر، واضح لو لا، يصبح هذا الاحتمال ضئيل جدا ضئيل، لا يعتني به العقلاء ولا يعتد به العقلاء. واضح. فحتى لو سلمنا أن بعض من روى عنهم ابن أبي عمر ضعاف، يمكن تصحيح القاعدة من باب حساب الاحتمالات. واضح أو لا؟ مثل الآن ماذا؟ مثل التواتر أو الإجماع أو غيره. واضح أو لا؟ كما يحتمل الصدق يحتمل الكذب، لكن كثرة المخبرين توجب ارتفاع احتمال الصدق وضآلة احتمال الكذب، بحيث هذا احتمال الكذب يبلغ درجة ضئيلة جدا العقلاء لا يرتبون أثرا عليها، وإن كان الاحتمال موجود بحكم العقل لكنه غير موجود بحكم العقلاء. واضح. فبالتالي أنت ضعيف وتقول هذه الرواية من أبي عمر رواها عن ضعيف، هذا احتمال ضئيل جدا ما يعتمدون عليه العقلاء. واضح. فلا يتم الناقد، هذه محاولة في النهاية تأتي إن شاء الله. فبمجرد ان احنا نقول هذا غير تام، مو معناته ننقض النتيجة الكلية انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، فانتظر وارتقب. واضح. اقول: يمكن التخلص من النقض بوجهين. الاول كون الرجل ثقة عند ابن ابي عمير، لكن مثل وقت تحمل الحديث، يعني ماذا وقت؟ يعني في الوقت الذي تحمل ابن ابي عمير الحديث عن وهب بن وهب، تحمل يعني اخذه، هذا تحمل الحديث، اخذ الحديث، وهذا كاف. ما هو هذا؟ كون ثقة في الوقت الذي تحمل منه ابن ابي عمر الحديث، كاف في العمل بالالتزام، اي عمل الالتزام، التزام ابن ابي عمر انه لا يرسل ولا يرسل الا عن ثقة. ناقشنا هذا الكلام، واضح ولا؟ ناقشنا هذا الكلام بمناقشتين. المناقشة الأولى قول النجاشي: وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، هذه المناقشة الأولى. واضح أو لا؟ قلنا ظاهرها أنه كان كذاب، بعد ما فترة في حياة ما توجد فترتين، فترة صدق وفترة كذب. في المناقشة الثانية لو سلمنا أن هناك فترتان صدق وكذب، فهذا يعني كما يحتمل أنه قد روى فترة الصدق، يحتمل أنه روى فترة الكذب. واضح ولا؟ وإذا التزم قلت لا ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فما يصير نقول ماذا؟ ما يصير نقول أنه روى عنه فترة الكذب، لابد أن نلتزم أنه فترة الصدق. نقول هذا أول الكلام، إحنا الآن الصدق إثبات هذه الدعوة، أنت جعلت الدعوة دليل، هذه مصادرة. واضح ولا؟ إذا الأمر الأول غير تام. الأمر الثاني، إن هذا البختري كان طبعا، أنتم هم ابدوا رأيكم إن شاء الله تصيروا مجتهدين يا موالية يا سادتي وموالية، هذا بعد ميدان بحث علمي، كل واحد يدلو بدلوه كما يقول سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في مجلس الباع، أنتم فقهاء الأمة، إذا تستون أنا أقبل كلامكم، إذا بعد ما تستون أنا أتوقف لهم مثلكم. واضح ولا؟ هكذا بعد يمرن الطلاب كيف يستنبطون وكيف ماذا يجتهدون. الثاني، إن أبا البختري كان عاميا، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعا التزام أي مشايخ يعني الثلاثة ابن أبي عمر والبزنطي وصفوان راجعا إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية يعني الإلزامية بالخصوص، أحكام الشرعية يعني الإلزامية من وجوب وحرمة دون الترخيصية من استحباب وكراهة، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء طبعا تقدر تقول حتى الأحكام الشرعية مطلقا بعد، حتى الأحكام الشرعية مطلقا مو لازم نخصصها بالترخيصية، مطلق الأحكام الشرعية من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء، ما هو أدب المصلي؟ أن يروح يصلي في وين؟ في البراري، ما يصلي في البيوت، ما يصلي في المساجد، فلم يكن من موارد الالتزام، يعني من موارد التزام المشايخ الثلاثة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ولم يكن في نقل مثل ذلك يعني مثل أدب المصلي وغيره أي خطر وإشكال، حتى أنهم يلتزمون بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فتأمل لعل قول فتأمل إشارة إلى وهم هذا المطلب وضعفه. واضح ولا؟ إذ أن عبارة الشيخ الطوسي التي هي الأصل والمدرك لمبنى الثلاثة مطلقة، سوت الطائفة بين ما يرويه وما يرويه، ما يرويه يعني الذي يرويه هذا الاسم الموصول مطلق يشمل العقائد ويشمل الأحكام الشرعية ويشمل الآداب، يشمل مطلق الرواية يا أخي الكريم. فتأمل. واضح؟ إذن هذا الوجه الثاني ليس بتام. واضح ليس بتام لماذا؟ تخصيصك يحتاج إلى دليل يا أخي المؤمن، تخصص خصوص روايات العقائد والأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مخصص، والحال إن كلام الشيخ الطوسي مطلق. باع عمرو بن جميع الزيد البتري من البترية، فرقة من فرق الزيدية. الآن نذكر ماذا؟ نذكر بعض الأمور التي تثبت أن هذا عمرو بن جميع شيخ لابن أبي عمر، ونذكر الأمور التي تدل على ضعفه. هذا عمرو بن جميع أصلا ابن أبي عمر، في الكتب الأربع ما توجد رواية ابن أبي عمر روى عنه في الكتب الأربع، توجد روايتان في معاني الأخبار، كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وسندهم واحد، وبالتالي لابد أيضا نتأمل في مضمونهم، لأن الشيخ السبحاني الآن فرق بين الرواية في العقائد والأحكام الشرعية وبين الرواية في الآداب. أروح أولا، قال في الأحكام الشرعية سواء كانت إلزامية أو ترخيصية، وفي العقائد لا بد أن يروى عن ثقة، أما في الآداب أو حكاية قضية تاريخية أو موضوع خارجي هذه مو بالضرورة يروي عن ثقة. نقرأ هذا المقدار. باع عمرو بن جميع الزيد البدري، قال النجاشي عمرو بن جميع الأز البصري أبو عثمان قاضي الري ضعيف، لاحظ ضعيف، ما بين بعد منشأ الضعف، هذه مهمة هذه العبارة، ضعيف، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر، ثم ذكر يعني النجاشي سنده إلى الكتاب، إلى كتاب عمرو بن جميل. أقول وليس لابن أبي عمر رواية عنه يعني عن عمرو بن جميل في الكتب الأربعة، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ولا يتجاوز الروايتين. يعني مو الصدوق روى عن عمرو بن جميل، لا، يعني روى الصدوق عن ابن أبي عمر عن عمرو بن جميل روايتين. الأولى روى الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم، طبعا الهمداني مو نسبة إلى همدان في إيران، قبيلة همدان، يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق. على كل حال عن علي بن إبراهيم عن أبي شاهدنا عن محمد بن أبي عمر عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء هو أن يجلس معتمدا على قدميه بحيث تكون إليته على الأرض، واضح أو لا؟ يعني يجعل العجوزين على الأرض وباطن القدمين على الأرض. بالصلاح نحن يجلس متوقل، مثل اللي يجلس متوقل، ها؟ اللي يجلس متوقل لكن يرفع العجزين، هذا لا يخلي العجزين على الأرض. هذه ماذا؟ هذه يقال جلسة مكروهة، هي جلسة الكلب، واضح ولا؟ هذه جلسة مكروهة في الصلاة، جلسة الكلب. المهم يقول لا بأس، يعني ما في إشكال، لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين. طبعا يستحب التورك ويكره الإقعاء. إذا تبغى تعرف معناهم ترجع لكتاب الصلاة، وأنا تذكر هذا في كتاب الصلاة في الجلوس بين السجدتين، واضح ولا؟ أو قد تذكر في التحقيق، لكن أكثر شيء تذكر في الجلوس بين السجدتين في الرسائل العملية تحصلونها. المهم تعريف الإقعاء هو أن يجلس معتمدا على صدري قدميه ويجعل عجزه على الأرض، هذا تعريف الإقعاء. ثانيا وبهذا الإسناد أيضا، نفس هذا الإسناد، الصدق معنا أكبر عن أحمد بن زياد عن إلى إلى إلى آخر عن محمد بن أبي عمر عن عمرو بن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. من هو الذي قال؟ عمرو بن جميل. قال أبو عبد الله عليه السلام حدثني أبي محمد الباقر عن أبي سجان عن جده، من هو جده بقى؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: من الذي قال؟ الجد أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مشت أمتي المطيطة وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. ما هو المطيطة؟ التبختر، ومد اليدين في المشي. التبختر الغرور، يعني يمشي متبختر مغتر. زين، لاحظ الرواية الثانية، التبختر والمطيطة هذه لا عقائم ولا حكم شرعي، واضح ولا؟ لاحظ الرواية الأولى الإقعاء، لا بأس بالإقعاء، كراهة الإقعاء حكم شرعي الأولى، الكراهة وإن كان حكم شرعي ترخيص لكن حكم شرعي. بدي ما راجع هل هو ثقة أو لا. هذا خوف الإشكال سيئان، يعني إشكال سيئان، وهذه نقطة مهمة يعني ينبغي أن تلاحظ في الوقت. إذا أردت أن تنقض أن ابن أبي عمر روى عن ضعيف، لا بد تثبت أن ابن أبي عمر روى عن ضعيف، ولكي تثبت أن ابن أبي عمر روى عن ضعيف لا بد أن يكون السند صحيح من أول رجل إلى ابن أبي عمر. وأنا ألاحظ الشيخ السبحاني ما يركز على هذه النقطة، ما أدري لعله مراجع هاي الروايات وكلهم ثابت الصحة عنده. يعني هنا لكي ننقض لابد احمد بن زياد بن جعفر الهمداني لابد ان يكون ثقه، وعلي بن ابراهيم ثقه، وابي ابراهيم بن هاشم ثقه، على اساس ثبت ان محمد بن ابي عمر رواه عن عمرو بن الجميل. يحتاج ان راجع ترجمه احمد بن زياد بن جعفر الهمداني. اذا ثبت انه ضعيف يتم الناقض، بعد ما يتم الناقض بعد خلاص واضح. على كل حال يحتاج الى مراجعه، راجعوا هذا الرجل. وهذا الاشكال سيئ حتى في موارد متقدمه، مو هني فقط، واضح او لا؟ احيانا ما يبين. المهم زين، ان عمرو بن جميع مع ضعفه كان زيديا بتريا، وقد صرح بكونه بتريا. من ابو عمرو في رجال، من هو ابو عمرو الكشي؟ في رجال الكشي، معرفه الرجال، في ترجمه محمد بن اسحاق صاحب المغازي. جيد. الى هنا ماذا يقول الشيخ السبحاني؟ يقول نحن قد تكلمنا وذكرنا كلام بعض الأجلة، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، المراد بالوثاقة عند بعض الأجلة أمران، عدل إيماني ولا يتعمد الكذب، واضح ولا؟ إذا قبلنا كلام بعض الأجلة يتحقق النقص في الإيمانية، لأن أحدهما عامي وهو ابن وهب، والثاني بدر الزيدي وهو عمرو بن جميل. هذا لكن الشيخ السبحاني يقول نحن قلنا ان المراد بالوثاقه يكفي ان يكون ضابطا لا يتعمد الكذب، يتحرز الكذب حتى لو كان غير امامي. فاذا هذا النقد بالمذهب والعقيده ما ينتج، يبقى النقد بماذا؟ بالكذب. مضاعفين، واضح ولا؟ ضاعفنا وهب ابن وهب انه كذاب، وضاعفنا منه عمرو بن جميع ايضا مضاعف، واضح ولا؟ قال هكذا ضعيف النجاشي، قاضي الرأي ابو عثمان، قاضي الرأي ضعيف. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ كيف نتخلص من هذا الاشكال؟ التخلص من هذا الاشكال بعدة صور، وكل رواية نتخلص منها بشيء. أما الرواية الثانية نتخلص منها أن الرواية وردة في التبختر ومد اليدين في المش، وهذه ليست من روايات الأحكام الشرعية ولا العقائد. ونحن نقول أن المشايخ الثلاثة يلتزمون بأنهم لا يروون إلا عن تقصوين في العقائد والأحكام، فيرتفع النقل. قلنا هذا النقل لا يرتفع لأن هذا خلاف إطلاق الشيخ الطوسي، ظاهر عبارة الشيخ الطوسي مطلق الإخبار يشمل حتى هذا المورد، واضح. لكن الإشكال هذا الجواب من الشيخ السبحاني لو سلمنا الفهم ما يتم في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى لا بأس بالإقعاء، هذا لو لا، والإقعاء ماذا؟ حكم شرعي الكراهة، كراهة الإقعاء في الصلاة. فبالتالي ما يمكن ماذا؟ ما يمكن أن نقول أن هذه الرواية ليست من روايات الأحكام الشرعية حتى يتساهل فيها. فكيف يمكن ماذا؟ كيف يمكن أن نردها؟ نقول لعل ابن أبي عمير كان يعتقد وثاقة عمرو بن جميع حينما نقل عنه الرواية، وهذا الجواب ليس بتام. نقول كما لعل، ها مع لعل اعكس وكن مغيرا، كما انه لعله كان يعتقد وثاقته عند التحمل، لعله لم يكن يعتقد وثاقته عند التحمل، وكل احتمالات ظنون لا تغني من الحق شيئا. والنتيجه يا اخوه لا يمكن تعويل على ما ذكره الشيخ سبحانه، فيبقى النقد تام بعمرو بن جميع وبوهب بن وهب، النقد تام. فما ذكره صاحب مشايخ الثقات الشيخ العرفانيان في محله. يلا نقرا هذا المقدار. ومن استظهر من عبارة العدة الشيخ الطوسي التي هي اصل مدرك من الثلاثة بأن المشايخ التزموا بأن لا يروا إلا عن إمامهم ثقة، يكون النقد هنا وفيما تقدم من جهتين، من جهة المذهب حيث أن أبا البختري كان عاميا وعمر بن جميل حيث كان بترية زيدية ومن جهة الوثاقة لكون الرجلين ضعيفين مضعفين، اثنين مضعفينهم، الأول كذاب والثاني ضعيف. وعلى المختار، مختار المصنف، أن المراد من الوثاقة هو خصوص التحرز عن الكذب من دون دخال الإمامية، يكون النقد من جهة واحدة، ما هي الجهة الواحدة؟ من جهة الكذب والضعف، لا من جهة فساد المذهب والعقيدة. وعلى كل تقدير يا إخوة، قبلنا مبنى الجماعة، مبنى بعض الأجل اللي يشترط الأمرين، أو قبلنا مبنانا، فإحدى الروايتين، على كل حال إحدى الروايتين لا صلة لها بالأحكام الشرعية. أي رواية؟ الرواية الثانية، إذا مشت أمة المطيبة. ليش؟ وإنما هي نقل تنبؤ عن مستقبل الأمة إذا ساد فيهم الكبر والتبخر. نعم، الرواية الأخرى اللي هي الرواية الأولى تتضمن حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ كراهة الإقعاء في الصلاة. ها؟ طبعا الرواية جواز، أنا قاعد أقول كراهة بما هو مسلم فقهية، والإحنا والرواية ما نستفيد منها الكراهة، الرواية نستفيد منها الجواز كما تفضلتم. لا بأس بالإقعاء، يعني يجوز، نفي البأس ما يدل على الكراهة، يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، الجواز حكم شرع. والمكروه جائز بعد، هذا لولا الجواز بالمعنى الأعم يشمل الوجوب، الجواز بس ما يشمل شنو؟ الحرمة. الواجب جائز، المستحب جائز، المباح بالمعنى الأخص جائز، والمكروه جائز. زين، نعم، الرواية الأخرى تتضمن حكما شرعيا، ما هو؟ جواز الإقعاء. ولعل ابن أبي عمير كان يعتقد بوثاقته، وثاقة عمر بن جميع، عند التحمل والنقل نقل الحديث، كما لعل عكس لعل، لعل ابن أبي عمير كان يعتقد بوثاقته، ولعل ابن أبي عمير لم يكن يعتقد بوثاقته. هذا هو الكلام. ثم إن سيدنا الأستاذ أبو الفتوح دام ظله أعلى الله مقامه الشريف، السيد الإمام الخميني أستاذ الشيخ السبحاني في كتاب الطهارة، ثم إن سيدنا الأستاذ يعني الإمام الخميني رضوان الله عليه أورد على القاعدة أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة نقضا بعدة أشخاص، كم؟ خمسة: يونس بن ربيعان، علي بن حديد، علي بن أبي حمزة، أبو جميلة عبد الله بن قاسم الحضرمي. أبو جميلة مضعف، لكن شيخنا الداوري وثق أبو جميلة. غريب غريب. على كل حال، المهم الثلاثة الأول يونس بن ربيعان وعلي بن أبي حمزة، علي بن حديد تكلمنا عنهم، ثبت الشيخ السبحاني حسب رأيه أنه لا يتم النقل بهما. أبو جميلة سنتكلم عنه عندما نتكلم عن صفوان، لأنه من مشايخ صفوان، واحد النقوض التي سينقضيها على صفوان، هناك نجيب. يبقى نتكلم عن عبد الله بن قاسم الحضرمي، مو الحضري، اشتباه مطبعي، الحضرمي. يلا اقرأ وياي يا مولانا. وقد عرفت الحال في الثلاثة الأول، منه يونس بن ربيعان، علي بن أبي حمزة، علي بن حديد. زين، وسيوافيك الكلام في الرابع في أبي جميلة عند البحث عن مشايخ صفوان الذي عدت روايته التاء ساقطة، روايته يعني رواية صفوان عن أبي جميلة. من هو أبو جميلة؟ مفضل بن صالح. نقبل على القاعدة. وإليك الكلام في الخامس، أعني عبد الله بن قاسم الحضرمي، عدلها الميم، ماذا؟ مو للشيخ سبحانه عدلها، إلا كتب عدلها، واضح أو لا؟ تصحيح يا مولانا. الآن نجيب أقوال الرجاليين نثبت ضعف الحضرمي، هذا أولا، وثانيا نأتي بالروايات الدالة على أن ابن أبي عمر روى عن الحضرمي. قال النجاشي: عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطال كذاب. لا إله، توقع البطال إذا صار كذاب، كذاب غالم. لاحظ كذاب غالي، هذا القيدين مهمين، الكذب والغلو. كذاب غالي يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. لاحظ لا خير فيه، لاحظ ظاهرة وين؟ فساد مذهبه. ولا يعتد بروايته، نظرة إلى فساد الرواية. ولذلك نسوى كلام الشيخ السبحان أن نبعثين على يسار فساد الرواية، يقول ولا يعتد بروايته. زين، له كتاب يرويه عنه جماعة. وذكره الشيخ في الفهرس، ذكر منه الحضرمي وقال له كتاب وذكر سنده إليه، إذا في الفهرس ما ضاعفه. وعنونه يعني الشيخ الطوسي عنوان الحضرمي في رجاله، كتاب الرجال للشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم عليه السلام، قال أن عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفي. زين، ما بين بعد، ما ضعفه، بين النواقفي فاسد المذهب. وقال ابن الغبائري، ومن وين عرفنا قول ابن الغبائري؟ من نقل العلامة الحلي في الخلاصة عنه، وإلا كتاب الغبائري ما موجود. وقال ابن الغبائري عبد الله بن القاسم الحضرمي كوفي ضعيف أيضا. ضعيف، ما ذكر لماذا ضعيف، هذا قيد. غالٍ أي الثاني، متهافت ولا يرتفع به. متهافت كلامه، متهافت، ما تعتمد على هذا الشخص. هذا حوله. إذن إلى هنا النجاش ضعف وابن الغبائر ضعف، الشيخ الطوسي ما ضعف. إيه معروف ابن الغبائري، يقولون القوي من سر عن تضعيفات ابن الغبائري. ليش مو دليل؟ على كل حال نتكلم عنه انه تضعيفات ابن الغبائري بيجي من نتكلم عنه. ليش نقول تضعيفات؟ على كل حال الان كيف روى عنه؟ لاحظ، روى محمد بن ابي عمر عنه، عن الحضرمي، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال. لاحظ الرواية واقعا مضمونها جدا قوي، يقولون مضمونها أقوى من سندها. كن لما لا ترجو أرجع منك لما ترجو، يضرب ثلاثة أمثلة. الأول، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا يأخذ نار، فكلمه الله عز وجل فرجع نبيا. لا إله إلا الله. ثاني، قال ثاني، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام ولا أصبحت زوجة نبي بعد. هي الثاني. الثالث، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين، إنا بعزة فرعون لنحن الغالبون. لكن حينما رأوا الحق، عملتم به، خلانا أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لو قطعنا أرجلكم أيديكم من خلاف ولو صلبنكم على إلى آخره. ماذا قالوا بعد أن ذاقوا، ماذا قالوا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه الدنيا. على كل حال إلى هنا ذكرنا مطلبان، ثبتنا ضعف الحضرمي بتضعيف النجاشي وابن الغبائري. سماحة الشيخ يقول تضعيف من الغبائري لا يعتمد عليه، النجاشي بعين شيخ أئمة الرجال. والأمر الثاني، ثبتنا رواية ابن أبي عمير عن من؟ عن الحضرمي. يبقى نشوف إن كلام السيد الإمام تام أو غير تام، هذا النص تام أو ليس بتام. الشيخ السبحاني يقول ماذا؟ ليس بتام. ونحن نقول كلام الإمام إمام الكلام، كلام الإمام إمام الكلام. كيف يكون إمام الكلام؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.